تقول إحدى الفتيات أريد أن أطلب العلم ولكن لا يعلم والداي وأنا أطلبه وأنا في الجامعة بدون علمهم، ولو علموا لمنعوني، وفي فترة الأجازة الآن أنا متوقفة ولا أعرف ماذا أفعل، ونفسيتي مدمرة ولا أستطيع أن أعلم والداي لأنه أريد أن أطلب العلم، فما العمل؟ والله يمكنك أن تتعلمي عن طريق الأشرطة وشبكة المعلومات، ووسائل التعلم الآن أصبحت كثيرة جدا، يعني كثير من الشيوخ لهم مواقع ويعقدون عليها دورات علمية، فيمكن إن شاء الله أن تتعلمي من خلال هذه المواقع أو الدورات العلمية التي تعقد عليها، والله يوفقنا وإياك لما فيه رضاه.